أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أعزائنا المشاهدين، وهذه حلقة جديدة وكلمة سواء نعرضها من خلال قناتكم صفا بين إخواننا الشيعة وإخواننا السنة. ولعلنا استمعنا أمس إلى بعض من هذه التسجيلات الذي قال فيها أحدهم مؤمن آل قريش أبو طالب، واستمعنا أيضا إلى ما عرضه علينا بعض من المتصلين الشيخ صالح العزمي، على ما أذكر أن العرش نعال آل البيت حاشا وكلا. أعزائنا المشاهدين، نستكمل في حلقتنا هذه ما كنا قد بدأناه بالأمس ولم نجد جوابا ولا ردا شافيين كافيين، لا من قرآن ولا من سنة، من إخواننا من حوزة النجف، الأخ الشهيد البغدادي والأخ عبد الحميد الجف. نعيد ما طرحناه بالأمس حول صفات الأئمة، وأنهم يوحى إليهم، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. هذا ما نعرضه في حلقة اليوم، رغم أننا قلنا بالأمس أننا سنطرح قضية المهدي كأصل ثالث من أصول إخواننا الشيعة، ولكن نظرا لأننا لم نستمع إلى جواب كاف شاف بالأمس حول هذه الصفات لأئمة إخواننا الشيعة كأصل ثاني لهم، نعيد ما طرحناه بالأمس مرة أخرى. نرحب بك في حدنا. أهلا بكم وبالمشاهدين جميعا. أعزائنا المشاهدين، أكرر وسيكون ذلك لزاما علي في كل حلقة، أن هذا المقعد شاغر منذ ثالث أو رابع حلقة من حلقات كلمة سواء، وأتمنى من العشر قنوات الشيعية التي تعرض كل يوم شبهات حول ما نطرحه ولا ترد علينا في أصل من أصول عقيدتهم، أن يتواصلوا معنا عبر الأقمار الاصطناعية. ولعل العشر قنوات أصبحوا الآن 20 قناة، لأن هناك 34 قناة شيعية متواجدة في الفضاء الآن عبر الأقمار الاصطناعية. فنتمنى من إخواننا أصحاب هذه القنوات ومديريها وملاتها أن يتواصلوا لكي يشغلوا هذا الكرسي الذي خلى من مقعد المناظر الآخر الذي يمثل إخواننا الشيعة منذ رابع حلقة من حلقات كلمة سواء. هذا ما أردت أن أؤكد عليه. شيخ عدنان، بالأمس كنا قد طرحنا بعضا من صفات الأئمة على سبيل المثال، أنهم يوحى إليهم، فماذا تقول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، أول قضية تأصيلية للإخوان المستمعين، إنما نريد لهم الهداية والحق. يا أيها الإخوة الكرام، أعانكم الله على هذا الابتلاء العظيم، إذ أنكم تسمعون روايات وحكايات وأنتم لا تدرون صحتها من عدمه، وهذا التراشق. شيخ عدنان، بإذن حضرتك أخذ منك دقيقة واحدة، عندي نص سنقرأه على إخواننا المشاهدين. أعزائنا المشاهدين، يعني حتى يكون منطلق لهذه الحلقة، عندي نص أمامي بالصدفة، يعني يقول هذا النص، يعني قال الكليني في أصول الكافي الجزء الأول، قال الكليني في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 258، أكرر الصفحة والجزء والمؤلف، الكليني في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 258، باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. وقال الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صاد 52، إن للأئمة مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ضرات هذا الكون. هذا ما أردنا حتى لا نقول أو لا يقال أننا نطرح قضايا ليست هي موجودة، أو حتى لا يرد علينا السادة المتصلين وخاصة سماحة الشيخ شهير وسماحة الشيخ عبد الحميد ويقول من أين أتيتم بهذا. فأردت أن أوصل في بداية الحلقة من أفضل ومن يعني أوثق المصادر لدى إخواننا الشيعة. تفضل شيخ عدنان، وأسف على المقاطعة. لا بأس، مقدمة جيدة. تفضل. وأنا سأزود الإخوان بمقدمة جيدة، لكن لما كان المقصود معرفة الحق فأعان الله هذا الجمهور، كيف سيعرف هذه الروايات وليس عنده قدرة على معرفة الضعيف من غير الضعيف، وسواء كنت أنا المدلس أو هم المدلسون، كيف يعرف هذا الجمهور ذلك؟ قد اتهموني بالتدليس، رويت لهم قال الحسن والضحاك، لاحظ، وشهر بن حوشب في تفسير قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، فذهبوا وغطى على كلمة الحسن وهو إمام عظيم الحسن البصري، وغطى على الضحاك، ثم ذكر شهر بن حوشب رغم أنه قاضي وعالم، فيه ضعف في رواية الحديث لكن هنا يفسر، فالجمهور قد لا ينتبه إلى هذا، لماذا ذكر حوشب ولم يذكر الحسن البصري عندما نقلت تفسير القرآن؟ قصدي من هذا، يقول الآن المستمع شيعي أو سني، يا مسلمون ضيعتمونا، يا مسلمون اتقوا الله فينا، يا مسلمون كيف نعرف الحق؟ نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت ماذا مكلف؟ أنت المكلف الأول بأن تسمع الدليل من القرآن الكريم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. البين كم يقول الله عز وجل كذلك في آية جميلة جدا، أفمن كان على بينة من ربه، ما قال من الحكايات والمنامات والخرافات، ولا قال البينة من آل البيت، قال أفمن كان على بينة من ربه، يعني برهان، كمن زين له سوء عمله. فأنا أقول أيها المسلم، شيعيا كنت أو سنيا، الله كنت جاهلا أو عالما، ذكرا أو أنثى، الله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، بصائر للناس، هدى للناس، تفصيل كل شيء. إذن أنت تصغي اللي يأتي بالآية الواضحة البينة فالحق معه، والذي لا يأتي بالآية ويعرج تكون الآية عامة. بالله عليك يا أستاذ محمد، طبعا أنا أقول طبعا أنت عشان للعوام يا مولانا، إيه؟ يعني ما هو مراجع الشيعة وأئمتهم إخواننا الشيعة يقولون أن هذه نزلت في علي بسبب التنزيل مثلا، أو برواية، يعني سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، هل أسباب التنزيل، أسباب نزول الآيات والروايات لتستنتقي الآية، هذا دليل، يعني لماذا، يعني لماذا حب أن هذا السبب النزول صح؟ نعم، لكن في قاعدة عند أهل العلم تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم الله أقام الحجة على العباد، بالله عليك قلناها 100 مرة، هذا الصيني، هذا المصري، هذا الشامي، هذا المغربي، السوداني، كل مسلم في أفريقيا، آسيا، عندما يقرأ قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يفهم طاعة الله بالقرآن، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، ثم يفهم أنه يطيع من ولاه الله عليه، عربي واضح مبين. كيف سيعرف؟ ما أقول لك الذي في مجاهيل أفريقيا، الذي يسكن بجوار الأزهر، كيف سيعرف؟ كيف أقام الله الحجة عليه أن المقصود بهذه الآية علي؟ رجل اشترى المصحف وقرأه، والله يقول عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأنت قلت كلام رائع جميل، إنه لما ضربت مثال شراء القلم، شراء، إنه ما قال لي رصاص أو الله قال أطيع أولي الأمر منكم، يعني من المؤمنين. إذن أي مسلم يقرأ هذا، فجاء يوم القيامة قال الله له خذوه فغلوه ثم جهنم أدخلوه، قال له رب ليش تدخلني؟ قال له ليش ما آمنت بولاية علي يا كافر يا زنديق يا خبيث يا ناصبي يا ملعون؟ قال له يا رب، هكذا يقولون في كتبهم وأنا أقرأك لها، يقولون من أصول مذهبنا لعن النواصب، لعن أبي بكر وعمر من أصول المذهب. لا عفوا أخطأت، سامحوني يا شيعة، أن من يحبهما كافر، أن من لم يلعنهم كافر، أصول المذهب. إذن الأصل الرابع لديهم تجريح الصحابة، من لم يجرح الصحابة في المذهب الرابع يعني في البند الرابع، يعني هو الإمامة والعصمة والمهدي البراءة. والمهدي البراءة. وتجريح الصحابة، البراءة من الصحابة، نحن يعني نتخفف يعني نقول طبطب. تجريح الصحابة يا حبيبي. إذن أنا أقول لهذا العام الشيعي ولهذا السني وأقول بكل صراحة لأولئك الذين تشيعوا، أقول يمكن انخدعوا بحب قلبي، أقول لكم هل يمكن الله عز وجل أن يأخذ الله عز وجل يقول له ولكل قوم هاد، قرأها فجاء يوم القيامة ماذا فهمنا؟ فهمنا أن الله عز وجل يرسل لكل قوم هاد سواء كان بشرا أو كان وليا أو كان جنا لجن جن الجن، فإذا به يوم القيامة يقول الله عز وجل يا زنديق يا خبيث يا ملعون، كذا يقول في كتبهم. أنت ليه ما آمنت بالمهدي؟ قال له ربي وين المهدي؟ قال له هاد. قال له يا ربي ما ذكرت اسمه أنت في القرآن الكريم وأنت قلت تبيانا لكل شيء وأنت قلت تفصيل الشيء، ليه ما فصلت يا رب؟ لذلك قال تعالى لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، فالله أتم هذا القرآن وأتم. إذن الخلاصة أيها المشاهد حيثما كنت وفي أي مذهب كنت، أصغي اللي يجيك بالقرآن وبحجج القرآن فهذا استمسك به، ونحن لا نأتي جديد يقول لك الله ولي ويكون مسلم، فاستمسك بالذي ماذا أوحينا إليك. هلأ سيقول قائل أنت تنكر السنة، العجيب في نكتي يعني أنا بجيب بهارات أحيانا لابد، يقولون عدنان أنت أنكرت السنة أنت كافر. طيب هم بينكروها من ألفها إلى ياءها، إذا أنهم مثلي كفار فلماذا كفروني أنا؟ كذب طبعا. ولم يكفروا أنفسهم الذين ينكرون السنة من أولها، الله عز وجل ما كلفنا بالكاف وغيره، طبعا ما صح بالسنة نحن ما صح. أمر مهم جدا أعجب العجب أقول من إخواننا خلاصة. نبدأ موضوع الحلقة ده. مبدأ أنا موضوع عندي مشكلة نعم. مبدأ الحلقة يصفون الأئمة كما قلت بأن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن، الإمام أعلى درجة من النبوة، سمعتم اعترافهم بذلك، أفضلية الأئمة على أولي العزم، الأئمة مخلوقات نورانية كانت في العرش قبل أن يخلق الله الملائكة طيب الله يتكلم بلسان بعض الأئمة، والله تقشعر منه الأبدان، جزاه الله خير، هذه العوائل الآن تخبرني وطوائف كثيرة من الشام من الأردن الحبيبة من مصر من غيرها، من مصر ما أخبر أنهم تراجعوا عن التشيع بعد أن عرفوا حقيقتها. لماذا؟ لأنهم يأخذون الناس بالكلام الطيب، حبها بالبيت عمر ضرب فاطمة، يبكون، ثم بعد ذلك أدخلوهم لما علموا الشرك، قال من أشرك مع إمامه إماما ليست ولاية الله كمن أشرك بالله، نعوذ بالله. الأئمة يدخلون الجنة بغير حساب، هذه لا بأس، ما هي مشكلة. إذن نقرأ بعض النصوص لو سمحت. تفضل. طيب الوحي اليوم تتكلمت علم الغيب الصفحة 9، وسلامي للأستاذ المكرم محمود، وكنت جايب له هدايا كثيرة من كتب الشيعة، لكن لعل الله عز هو وجل. هو بالمناسبة أعزائي المشاهدين اتصل السيد مدير القناة بالأستاذ محمود جابر، وكان المفروض أن يكون معنا اليوم ولكن لا نعرف لماذا لم يحضر إلى هذه الحلقة كما وعد مدير القناة، يعني هذا للتذكرة فقط. فضل. يقول الإمام جعفر الصادق طبعا كما يرونهم في الكافي لعضو بالكافي، نحن عن الأئمة نحن خزائن علم الله، نحن الله أكبر ترجمة أمر الله، نحن قوم معصومون أمر الله بطاعتنا ونهى عن معصيتنا، نحن حجة الله البالغة على من دون السماء وفوق الأرض، الملائكة الإنس الجن، شيء عجيب جدا. يقول جاء رجل إلى جعفر الصادق فسأله جعلت فداك، أيفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء؟ فقال له أبو عبد الله وجعفر الصادق لا، الله أكرم وأرحم وأرأف بعباده من أن يفرض الله طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر الماء السماء. يعني الله يوحي لهم صباحا كاتبين بعد صباحا مساء الكافي كتاب الحجة صفحة 229. فهذا أمر عجيب. أما علمهم للغيب ونتمنى أن ننتظر من إخواننا أن يردوا على ذلك. يقول الكليني وقلنا 100 مرة الكليني بمقام البخاري عندنا وعلى تعبير الشاميين الحلوين بلا تشابيه شتان بين السماء والأرض. باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. عجيب. عن أبي عبد الله جعفر يعني أنه قال إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وما في النار وأعلم ما كان وما يكون. الله أكبر. ماذا تركوا لله؟ الله أكبر. أحسنت والله. والله الفطرة يا سيد. والله الفطرة. وقال وأنت قرأت هذه باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. قرأ علينا فضيلة الشيخ. نعم. ما تتهمنيش. لا لا كدت أن أتهمك. باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه. نعوذ بالله نعوذ بالله. باب بالكافي كله يعني بأم كتابه. باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. حسبي الله. باب قال أبو الحسن بالكافي كله بالكافي أم الكتاب إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا طير ولا بهيمة ولا شيء قرأنا قبل المرة. طيب قال أبو عبد الله لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما. كذبت. يعني مين الراوي؟ كذبت. موسى أعلم من كل آل البيت لأنه كلمه الله عز وجل ولأنه كليم الله ومن أولي العزم. عن إمام الصادق قال والذي عنده علم الكتاب وقد أشارت الآية إلينا نحن الذين عنده علم الكتاب يعني علم الكتاب السابق. الله أكبر. هذه خلاصة قبل أن ندخل في اتصافهم بصفات الربوبية. نعم. طيب بقي هدية حلوة إذا سمحت لي. تفضل. اسمحوا أيها الإخوان حتى لا يقول قائل هذه كتب صفراء أنا جبت اليوم من الكتب الخضراء. أهلا وسهلا بكل مناظر. لك يا حبايبي الشيعة أنتوا ما كنتوا تنادوا بالحوار وبالوحدة؟ طيب ما الذي يمنعكم أن تأتوا للحوار والوحدة؟ يعني أنتوا ما كنتوا تقولوا الوحدة الوحدة الوحدة حتى إذا فتحنا باب الوحدة فررتم وتردون علينا كما شئتم في بعض القنوات. تعالوا هنا وجها لوجه تعالوا بيّنوا لنا هذا الأمر تعالوا بيّنوا هذا التكفير هذه الصفات التي يعني هذا لسه غير إطفاء صفات الربوبية. هذا له بحث آخر إن شاء الله بعد هذا. اسمع يا حبيبي حتى لا يقول قائل أنت عم تجيب كتب الصفا. اسمعوا صلى الله عليه وآله يقول فيها أنا عندي مفاتيح الغيب علي أنا قاسم الجنة والنار بأمر ربي أنا مورق الأشجار أنا مونع الثمار أنا مفجر العيون أنا مجري الأنهار أنا خازن العلم أنا الراجفة أنا الصاعقة أنا الصيحة بالحق أنا الساعن من كذب بها أنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه. أعوذ بالله. أمر أن يدعى بها أنا صاحب الصور أنا مخرج من في القبور أنا صاحب يوم النور أنا صاحب نوح ومنجي أنا صاحب أيوب المبتلى والشافي أنا أقمت السماوات بأمر ربي أنا الذي لا يبدل القول لدي وحساب الخلق إليه، أنا المفوض إلي أمر الخلائق، أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، أنا مقدر الأقوات، أنا ناشر الأموات، أنا منزل القبر، أنا منور الشمس والقمر والنجوم، أنا قيم القيامة، أنا أقيم الساعة، أنا العالم بما كان وما يكون، أنا مهلك الجبابرة الأول، أنا مزيل الدول، أنا صاحب الزلازل والراجبة، أنا صاحب الكسوف والخسوف، أنا مدمر الفراعنة بسيفي هذا، أنا الذي أقام لي الله في الأضلة ودعاهم إلى طاعتي. بالله عليكم أيها الشيعة الكرام، بالله عليكم، هذا النص لم يقرأه من نفسه، بل هو في مصادر الكتب أمامي، هذا يقرأ قراءة من مصادر الموثوقة من كتبكم. أي هل ترضى أيها الشيعي بمثل هذا الكفر الذي يطلقه، يزعم أن علي قاله؟ بالله عليكم اتركوا شوي لله، شوي بس، يعني عملوا نص لله ونص لعلي. لا 10% لله، 10 خليتوا شيء، لا جبال لا سماوات لا أرض، الموتى الحساب الجنة النار، ماذا بقي؟ ترضى أيها الشيعي بالله عليك ترضى هذا الكلام؟ أي باطل نقوله هنا؟ ما في غير باطل، أنتوا سلفيون، أنتوا وهابيون، أنتوا حكومتكم كذا، إيش لي علاقة في الموضوع؟ نحن نقول نريد أن نرسي قواعد الدين حتى نتفق عليها، ولو كان أهل السنة والجماعة والله كانوا مخطئين في قضية لنعلن هذا، لأن الحق يدور بيننا. لكن هل سمعت أيها الشيعي الكريم، أيها الشيعي صاحب العقل، هل ترضى بمثل هذا؟ الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، فما ترك لأحد خلقا، الله عز وجل يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ترضى؟ قالوا أنه صاحب الدول شيخ عدنان ومزيل الدول، أين دولة أتباعي من يسمونه؟ يعني علي نحن نحبه ونجله ونبجله، فهو الإمام الحجة في كل شيء وصهر النبي وابن عمه، ولا نغالي فيه ولا نقول كما قالت النصارى في عيسى ابن مريم، فالنبي نفسه كان يؤكد ألا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فقال له يعني نحن نحب عليه. لكن إذا كان هو مذل الدول ومقيمها وغير ذلك، يعني لا، ما استطاع لمعاوية رضي الله عنه ومعه الحق، ولنعلن أمام الجميع للشيعة والسنة أن عليا كان الحق معه في خصومته الأخوية أخوية، ويعترف، هذا سنأتي بابه، يعترف أنه ما في فرق بينه وبين معاوية إلا هذا الخلاف في دم عثمان، يعترف بناجي البلاغة، يقول إخواننا، ويقول في هذا إخواننا بغوا علينا، فنحن نقر أن الحق مع علي، لكن لما لم ينتصر عليه إذا كان فعل كل هذه الأفعال وخلق السماوات والأرض؟ بارزنك مولانا، يعني قبل الفاصل أعزائي المشاهدين، يعني رغم هذا ورغم ما نسمعه وعدم أدلة إخواننا الشيعة، عدم وجود أدلة على الإطلاق لا من كتاب ولا من سنة صحيحة، هذه فتوى لأكبر مراجعهم الحديثين، يعني مرجع حديث، يعني ليس بقى الكليني وغير ذلك ممن يقول دي من القرن الثالث الهجري أو الرابع. يكفينا في هذا المقام الاستشهاد بفتوى مرجع كبير من مراجع الطائفة الاثنى عشرية، وهو الأستاذ الأكبر وآية الله العظمى مرجع الطائفة أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة النجفية على عهده، وقد مر هذا الكلام أيضا في بعض المباحث وذكرناه سابقا، لكن أذكر بك. ماذا يقول الإمام آية الله العظمى الخوئي في تعريف المؤمن؟ قال المراد من المؤمن من آمن بالله وبرسوله وبالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخرهم القائم الحج المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره أي المهدي، ومن أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه. دي فتوى لأكبر مرجع شيعي في عصره. الوجه الأول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب، بل لا شبهة في كفرهم. لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة وما يشبهها من الضلالات. هذا الكلام موجود في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 323 الطبعة الثالثة عام 1371 مطبعة الغدير. أما استحلال الدم للنواصب اللي هم الأهل السنة مليار ونص سني يستحلون دمهم، يقول الشيخ يوسف البحراني تحت عنوان حل دم الناصب وماله، وقد سبق ذكره في مبحث الإمام، اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عنهم سلام الله عليهم بحل دماء أولئك المخالفين وحل أموالهم. الله أكبر. فروى الشيخ أي الطوسي، الشيخ ده اللي الطوسي عندهم العمدة، في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال، شوف أبو عبد الله قال هذا، يعني يتهمون هذا الإمام العظيم أنه قال هذا، يتقولون عليه، خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. هذا الكلام في تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 122. وروى الصدوق في كتاب العلل الصحيح عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب أي السني أي المليار ونص؟ قال حلال الدم، حلال الدم. فهم يقولون هذا على الرغم من ذلك لم أجد سنيا يكفرهم، وهم على قلتهم يكفروننا. تفضل شيخ. سيدي، هنا عندي أمامي العناوين التالية ونحن نبحث في الغد. قلت أنني سأقول ثم الفاصل، فاصل أعزائي المشاهدين. الله، أنتم مش بالفاصل دي. عدنا أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وكنا قبل الفاصل نتحدث حول ما عرضه علينا فضيلة الشيخ عدنان وحول ما هو موجود من فتاوى للمحدثين، ولعل الخوئي هو كان رئيس الحوزة النجفية في العراق. يعني إخواننا، يعني رجاء يعني استمعوا إلى هذا الكلام، يعني على اعتبار أن الشيخ عدنان هو كالشمعة التي تحترق من أجل أن تضيء للآخرين، يعني لا تصنفوه ولا تنظروا إلى هويته وإلى مذهبه، لكن أنت إذا ما كنت في منزلك والجو مظلم أو أتى عليك الليل تضيء شمعة، هذه الشمعة تحترق لكنك تستفيد بإضاءتها. فإخواني يعني استمعوا إلى هذا الرجل، ربما يكون الحق في جانبه وربما يكون الحق في الجانب الآخر، فاجلسوا واستمعوا بإنصاف حتى يتضح الحق بيننا جميعا ونصل إلى هذه الكلمة سواء. تفضل شيخنا. السؤال الذي مللنا من طرحه على الإخوان الشيعة على مراجعهم الصغيرة والكبيرة وأفرادهم وعلمائهم، والأستاذ محمد ملا والجمهور اتصل بي كره هذا التكرار، هل القرآن الكريم بين أحكام الدين والعقيدة وقواعد الإيمان وأصول الإسلام أم لم يبينها؟ الحمد لله بعد جهد جهيد اعترفوا بذلك. طيب، إذن لماذا تخرجون عنه في إثبات العقائد وتشوشون على العباد؟ ألا ترحمون هؤلاء المساكين الشيعة الذين لا يعلمون في الروايات؟ ألا تتقوا الله عز وجل في عوام السنة تريدون أن تشككوهم بالله أو برسوله أو بالبخاري؟ أنت ما تدري كيف زرع الله عز وجل حب الصحابة وحب أهل الحديث البخاري ومسلم وغيرهم في قلوب أهل السنة. بعض أهل السنة قالوا لي في شبهات، قلت لا ما في شبهات، لأن السني مستحيل أن يسب أبا بكر وعمر. لماذا يدعون الشيعة؟ قولوا لي لماذا تدعون أنتم؟ خلاصة دينكم تدعون إلى تحريف القرآن وقد اعترفتم بذلك تسجيلا وكتبا، تدعون إلى لعن الصحابة، تدعون إلى الإيمان بهؤلاء الأئمة ومن لم يؤمن كفر، هذا هو الدين؟ ألا ترحمون العباد؟ اسمع، لأن بعض الإخوة أصروا على سماع لكن يا سيدي قلت لك 100 مرة سامحناكم بالولاية، سامحناكم بأمور كثيرة، لكن ما نسامحكم بهذا النص اللي أذعته قبل يومين، وطلب مني التأكيد أن أعاد لي التأكد من الألفاظ الذي هو اسمعه مني لعله بعض صوت ما يقول: هذه فاطمة بنت أسد، هي أم علي رضي الله عنه بنت هاشم معروفة، أقبلت تحمل في بطنها، يا لطيف، تحمل لاهوت الأبد، يا لطيف، أعوذ بالله يا رب، فاسجدوا ذلا له كمن سجد، فله الأملاك خرت سجدا، لأن روحه تجسدت في آدمي، يا لطيف. كيف؟ ثم ماذا أجاب؟ أجاب قال: هذا شاعر، وإذا بالإخوان يتصلون بي صالح وغيره، وقالوا هذا موجود في كتبهم، الآن سأقرأ عليكم أين موجود هذا النص. لو فضلتك رديت عليه قلت له في مراجع وإما جالسين حينما ذكر هذا الرجل هذا الكلام، يعني المفروض كانوا قالوا له أثبت هذا كفر. أيوة، مش كده ولا إيه؟ مع المراجع أيوة. أقل ما أنت رديت عليه بمرة. أيوة. أقل ما يقال أن تقولوا بكل جرأة هذا كفر، واللي قرأه صاحبكم قبل قليل عن علي هذا ليس بكفر، وعندي نص جميل قال الإبراهيم لما سقط بالنار استغاث بالحسين، هم موجود شيء عجائب، هذا اسمه دين العجائب. انتبه السني اللي ضحكوا عليك بحب آل البيت، انت بإذاء النص. العجائب ليه يا شيخ عدنان؟ ايه؟ لو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. والله العظيم لأهديك هدية بس خايف يقولوا لك. لا لا هقول لك ليه. لأن هم لا يعتمدون على قرآن ولا على سنة ولا على روايات، حتى لا يعترفوا بهذه الروايات. لا يعتمدون على النظر العقلي. لا لا لا مسكين أنت. أمال إيه؟ يعتمدون على البكاء أمام العامة. يعتمدون على البكاء أمام العامة، أن عمر الخطاب سنتعرض لها، أن عمر الخطاب جاء إلى فاطمة فدق الباب فما فتحوا الباب فكسر الباب، شوف، فعلي ما أدري وين تخبأ تحت السرير ورا الباب، ثم دخل عمر فأمسك فاطمة فضربها حتى كسر هذا ضلعها، فالناس تبكي يبكون عليه على هالحادث. يا مساكين انتم بهذا مدحتوا عمر وطعنتوا بعلي والحسن والحسين، طيب ما كانوا موجودين؟ سيقولوا لي ما كانوا موجودين، ليه ما جاؤوا؟ ليه ما جاؤوا بعد ذلك وانتقموا من عمر؟ إذن هم لا يعتمدون وهم يعني من سادات قريش. يا سيدي والله لا يعتمدون على عقل ولا دليل، يعتمدون على إثارة العواطف وتجيشها لمحاربة أهل السنة. اسمعوا هذا واحكموا بيننا وبينكم أيها، أنت أيها الشيعي الكريم، لا أشك أنك تؤمن بالله وتحب الله وتحب أن يعبد الله، هل ترضى اسمع أن يكون علي هو الله حل في بطن أمه؟ لك أنت ترضى هذا؟ قوموا قولوا هذا لا نرضى به، قولوا نحن نحب آل البيت، نحن نحب آل البيت، وادعوا إلى حب آل البيت، لكن وقفوا موقف المسلم، قولوا ما نرضى بهذا الكفر. والآن سأسمعكم هذا النص الذي سمعته. كونوا عبادا لله. أي أيوة والله. أن يقول سبحان الذي أسرى بعبده، فالعبودية هي من أعلى المراكز. إذن النبي وصف بأنه عبد الله. إذن علي إله إله علي قبل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم جاءته البعثة. لاحظ ان الله عابوا علينا وشوشوا عندما قالوا ماذا قالوا؟ قالوا عدنان يتكلم في ذات الرسول ووجدك ضالا فهدى. الله عز وجل يقول: وان كنت من قبل لمن الغافلين، يعني لا يعلم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم ويغفل انه نبي، ولذلك خاف عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه جبريل. فهم ماذا يفعلون؟ ياخذون العامة. انا بلغني خبر والله والله العظيم من اخ من الايران مقيم بالامارات، قال لي ان اهل العراق تاثروا بهذا البرنامج وغيره تاثر بالغ، فهدفهم الوحيد الان الشيعة اسقاط عدنان، كذاب غير كذاب، لا من اجل يضيع الوقت. اسمعوا هذا النص حتى انا ما اضيع عليكم هذه الفائده العظيمه، بس هذه هديه للشيعة، ان كان عندهم ضمير ودين وعقل اسمع. لا أقول لك أيها الشيعي الكريم، إذا كان بدك تؤمن بهذا فهذا فراق بيني وبينكم، إذا بيؤمن بهذا هذا فراق بينهم. وأما الوحدة الكلمة أن تقول لشيوخك هذا باطل. في مشكلة، المرجعية الحالي القائم هو إمام أخذ عصمة الإمام، فربما يكونوا خائفين من الرد عليه لأنهم يعتقدوا أنه هو لا يخطئ أبدا. بس بدأت الناس تعي ذلك، بدأت الناس تعي ذلك يعني ولم يعودوا يعني لابد أن توجه رسالة لإخواننا الشيعة تقول لا تخافوا هؤلاء البشر. أحسن. شوف يا سيد، عندهم قضية خوفوا فيها الناس هي اسمها ولاية الفقيه. نعم. وعصمة الفقيه. وانه بيحطك بيفتح باب وبيرميك في جهنم اذا راد، واللي بيحطك في الجنة. هذا غير صحيح، والامر بيد الله. قال تعالى اتبعوا ما انزل على علي، وايش الآية؟ عفوا، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما قال أعداء، قال أولياء. اتبعوا، أنا أخاطب دين كل شيعي صادق، والله العظيم أشهد بالله وابن تيمية هذا الإمام العظيم قد شهد من قبل أن في الشيعة مخلصين وصادقين يحبون الخير، لكن حجبوهم بالتكويف كما قلت، منعوهم من التكويف. أناشدهم بالله عز وجل أن ينتبهوا إلى هذه القضية وأن لا يقبلوا الكلام على عواهنه. قبل ما نوصل للمسألة بتاع هذه النص، تم ولاية الفقيه تلغي أصلا أسطورة المهدي يا سيدي. ليه؟ لأن إذا كان المرجع والفقيه ده هو الذي يبرئ الزمة، يعني أنا بالمصري مش أتكلم شامي ولا عراقي، بالمصري لو أنا اتزنقت في فتوى هتجه إلى هذا المرجعية. طب إذا كان رأيه وفقه يبرئ ذمتي، فما هو السبب في أن أنتظر هذا الغائب حتى يصحح؟ إذا كان براءة الذمة تتم من هذا الذي أمامي وهو المرجع أو الفقيه. يا سيدي والله أنا الكلام يأتي في ذهنك فقط معك. يعني تمام. إذا تخلى الشيعة عن التقليد الأعمى وحركوا عقولهم، التقينا على كلمة سواء، إذا حركوا عقولهم وقالوا لا نرضى هذه الكفريات، ولا نرضى أن نكفر أهل السنة، ولا نرضى أن نسفك دماء أهل السنة، ولا نرضى أن نقتل المسلمين على اسم عمر وعثمان. هذا أبو سماع عمر، لماذا يقتل؟ هذا أبو سماع عثمان، لماذا يقتل؟ إذا كان، هذه مهمة جدا، إذا وقف هؤلاء الشيعة وقفت حق وقالوا دليلنا الكتاب، دعك الآن من السني لا كفرا بها معاذ الله، لأنهم لن يقتنعوا بها، ما يعرفون البخاري ومسلم، فنحن حكمنا كتاب الله عز وجل. يقول لهم أين علي في القرآن؟ أين الحسن بن الحسين؟ أين ولاية الفقيه في القرآن؟ إذا كان عند أهل السنة حسنة والله تعدل ما بين السماء والأرض بصراحة، عندهم الأصل الدليل، يعني لست لا عندهم مدير جامعة، لا شيخ كبير، عمامته كبيرة طولة مترين، جبة، عامل مشلة، عامل عمامة، لا لا لا. بيقولوا له للشيخ، أنا جلست في دروس الشيخ ابن باز ودروس كثير من علماء الكبار الحمد لله، فكان أهم شيء يقرأ، فيقول له القارئ من أين الدليل؟ والله الذي لا إله إلا هو، إنه في مجلس الشيخ ابن باز كان يقولوا للناس أين الدليل يا شيخ؟ يقول رواه البخاري رواه مسلم. فهنا ما بيضل الناس. افرض جاء واحد يهودي وعمل عمامة وبدأ وقال لهم لعنوا أبا بكر، هذا من الدين، نحن نقول له أعطينا دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أفمن كان أهل السنة والجماعة، أفمن كان، الله بيسألنا يا معشر الشيعة، يا معشر السنة، يا معشر السنة اللي شيعتوا مشان الفلوس أنتم فقراء، وبصراحة نام الآخرون، أقول الصدق، نام الآخرون وتحرك المضلون وأعطوكم طعام، فلا تفسدوا دينكم بالدرهم والدينار، ترضون بعد ذلك؟ لا، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين. أحسنت أحسنت كده ولا إيه؟ أنا الآن بدأت أتخوف من الشيعة، أخاف منك. المهم اسمعوا هذا، إذا بترضوا أيها الشيعة هذا الخطاب، والله هذا فراق بيني وبينكم وبيننا وبينكم إلى الأبد، وإن قلتم لا نرضى بهذا الخطاب فمدوا أيدينا نحو الدليل، حتى لو كان من أهل السنة والجماعة، حتى لو كان ما بدي أقول كلمة حسس، شيخ زيد، شيخ عمر، شيخ جامعة، نحن أتباع دليل، نحن أتباع حق، نحن أتباع القرآن وما صح من السنة. اسمعوا، أسأل الله لكم ولي الهداية. اسمع، بسم الله. ترى أنا أشكر الشيعة كانوا سببا في تعليمي للحاسب، والله أنا اليوم نسيت مفتاح المكتب، نسيته هنا أمس، والله اليوم بصراحة ماني محضر. يعني ما محضر أوراق على كده مش محضر. لو حضرت لا صدقني مكتبي مقفول عليه، مكتبي مقفول علي ونسيت المفتاح هنا. اضطريت وأحيانا أبقى وحدي وبيجيني بريد أرسلي على فكرة، والله الآن بدون ترتيب، الشيخ العزمي أرسل لي البريد، فتحته طلع لي إيه، طلع لي أحرف إنجليزية لاتينية كده ما عرفت، فتركته. فالآن إن شاء الله بكرة ما أستطيع الصورة بتاع الدليل اللي كان طلب الشيخ شهيد. أي نعم، قال أرسل أنا صورة ما قلت والله، بس ما عرفت. بس أنا أشكر الشيعة علموني الحاسب. تفضل اسمع. بسم الله. هذه فاطمة بنت أسد في من سجد فله الأمداد خرت. هذه فاطمة بنت أسد أقبلت تحمل لاهوت الأبد فاسجدوا. سمعتم؟ أقبلت تحمل يعني علي لاهوت يعني الإله للأبد. أعوذ بالله. ذلا له في من سجد فاسجدوا ذلا. أقبلت تحمل لاهوت الأبد فاسجدوا ذلا له في من سجد فله الأملاك خرت سجدا إذ تجل. فله الأملاك سماوات الأرض خرت سجدا لعلي. اسمعوا الله يصلحنا وإياكم سواء السبيل. نوره سؤتت أقبلت تحمل لاهوت الأبد فاسجدوا ذلا له في من سجد فله الأملاك خرت سجدا إذ تجلى نوره في آدم. أعوذ بالله. شوف كيف يصفوا له. طب شيخ عدنان استاذنك معنا، نبدا المناظره اعزائي المشاهدين. معنا من العراق سماحه الشيخ عبد الحميد الجاف من مركز النجف الثقافي. نرحب بك سماحه الشيخ عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على حبيب اله العالمين محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وبعد، أحب أن أنبه على أن الوقت كما يعلم المشاهد ويرى أنه 46 دقيقة قد مضت، وأعطيتموني لا أدري دقيقة أو دقيقتين أو 5 دقائق. على كل حال، هذا إنصافكم وهذا حواركم الذي وعدتمونا فيه، وتريدون أن ننقل لكم صورة وصوت من العراق الجريح يكلفنا 2000 دولار في الساعة الواحدة، وتريدون أن تعطونا 5 دقائق فقط. والله سيد عبد الحميد، يعني دائما ما أكرر، والله العراق يا سيدي، العراق الشقيق يا سيدي، العراق الشقيق يا سيدي، لديه مشكلة في الاتصالات. اسأل كافة إخوان العراقيين المقيمين في مصر العزيزة، اسألهم، يعني حينما تصلون بأهلهم ربما يجلس الواحد منهم يتصل بالساعات حتى يحقق هذا الاتصال. يعني العراق دولة لها ظروف سياسية مختلفة سيد عبد الحميد، فنحن نتصل بك منذ بدء الحلقة، وإذا لم يكن كذلك فاتصل أنت بنا، يعني إحنا الآن متصلين بك، ابدأ أنت من بداية الحلقة اتصل بنا، وإذا ما حدث خلل أو شيء اعرضه على الشاشة، اعرضه على السادة المشاهدين. لكن أقول لك العراق فيها مشكلة في الاتصالات، يعني اتصل بأي حد من أحبائنا العراقيين الموجودين في مصر ويزيد عليهم على 2 مليون مثلا، قل له، يعني أنا لي أصدقاء عراقيين يتصلون بأهلهم في أوقات معينة فقط، يعني مثلا يقول لك بعد الساعة 12، يقول لك بعد كذا، هذا بس الإيضاح يعني. تفضل يا شيخ عبد الحميد. أقسم بالله العظيم، كل دولة وكل اتصال من مرة واحدة نحصل ذلك، سواء أمريكا أو مصر أو السعودية أو العراق أو إيران أو سوريا أو كل دولة في القطب الشمالي والجنوبي، وأحسن حال نحن ولله الحمد والمنة. ولكن نقول أنكم لستم بمنصفين وتأخذون الوقت على راحتكم وتعرضون الأمور التي اشمئززنا والله من تكرارها، وخصوصا الأخ الفاضل محمد صابر الذي أصبح خصما واضحا أمام الجمهور جميعا، كل حلقة يغرد لنا بتغريدة جديدة ويختم بختم لا يستطيع الختم به الشيخ العرعور بعد أن يعطيه هذا هذه الكتب يعطيني إياها فضيلة الشيخ عدنان لكي أقراها. وقلت في منذ أربع حلقات بالضبط، أنا أتذكر شيخ حميد لا تتهموني، قلت من أربع حلقات نتمنى أن يكون هناك أحد من إخواننا الشيعة على هذا الكرسي الخالي حتى يعطيني لأقرأ له. لقد ذكرت هذا وراجع حلقات البرنامج، قلت يا إخواني، قلت بعد إذنك الشيخ عبد الحميد، لا أنا لا أقسم مثلك، لأن أحد الزملاء اتصل قال لا تقسم، يعني أنا أقرأ ما يمليها علي هذا الرجل وهو طرف في المناظرة. وحينما بدأت أول مرة أقرأ قلت يا إخواني الشيعة نرجو أن يكون هناك أحد في هذا المكان، ولكن الأستاذ محمود يعود إلى مكانه إن شاء الله حتى يعطيني لأقرأ له. يعني أنا أقرأ للشيخ عدنان لأن أنا لا نحسبها دعاء، يعني هو الرجل يقول لي أنا يعني عشان نظارة عشان مش عارف إيه، فأنا أقرأ فقط ما يعطيه لي المناظر، لست طرفا ولا تتهمني إخواني الشيعة مني فهم إخوان لي. تفضل الشيخ عبد الحميد. سبحان الله العظيم، على كل حال تقلبون الحقائق، نقلبها نعم. أخي العزيز نحن 100 مرة قلنا لكم أعطونا رقما نتصل به عليكم رقما خاصا، ثم قلنا لكم استضيفونا ولم تقبلوا بتوجيه دعوة لنا، ونحن أيضا نخاف على أنفسنا ومصيرنا كما حصل لمحدثكم الذي في مصر فرج الله عنه الأستاذ محمود جابر الذي لا يعرف مصيره إلى الآن، وقد نمي إلينا وسمعنا من الكثير من الأحبة أنه استجيب وأنه هدد مرارا وتكرارا، وعلى كل حال إن شاء الله تعلمون ذلك. أنا يعني قلت لا أقسم، أنا أقسم لك أن هذا لم يحدث يا سيدي، هذا لم يحدث يا سيدي على الإطلاق. وكلم الزميل محمود جابر وأعطيك أنا تليفونه، وأرجو منك أن تترك تليفونك في الكنترول حتى أحدثك أنا شخصيا لكي أعطيك تليفون الأخ محمود جابر لكي تكلمه، أو أعتقد الشيخ شهيد، لأن الشيخ شهيد في بداية الحلقات في تاني حلقة كلمه، الشيخ شهيد عنده تليفونه، فكلمه وخليه يتواصل معنا عبر الهاتف ويقول هذا، لأنه لم يهدده أحد، فمصر كريم، هو في مصر مصري كريم عزيز، ومصر تترك كل التيارات وكافة التوجهات تعمل، وقلت هذا في كافة حلقاتي، مصر لا ترفض أحدا أبدا ولا ترد من يقصدها إذا كان لا يخل بأمنها ولا يحدث فتنا لها فقط. أنا إنما ما عدا ذلك تفضل الشيخ عبد الحميد. أنا أخالفك وقول الحق، الرجل عليه ضغط، محمود عليه ضغط، أنا أريد أعترف الحقيقة. أنا ما أعرفش بقى دي معلومة عن الشيخ عدنان. لا في عليه ضغط. نستمع الشيخ عبد الحميد لما يقول الشيخ عدنان، ربما عنده معلومة يعني. لا أنا أشهد ولا أخاف من أحد. نعم والله يا أخوان أنا أشهد ولا أخاف لا من أمن ولا غيره، أن محمود عليه ضغط كبير، ووصلني الخبر التالي عن أحد الثقات، وهو أن قبيلة محمود وعشيرة محمود وقرية محمود بالمصري عيلته يعني، عيلته هو محافظة الشرقية، هي من الشرقية، أنا أعرف من المخبر أنه أقاموا عليه القيامة وقالوا له أنت تشيعت وأنت أصبحت ممن يكره أبا بكر وعمر ولا تعلم مقدار حب المصريين لعلي وأبي بكر وعمر وعثمان، فقلت للقناة والله الذي يسمعني يسمعني ويسمعك يا شيخ عبد الحميد، قلت لمدير القناة أتأذن لي أن أخبر الناس بهذا الخبر؟ قال لي حرفيا والله العظيم، قال لي لا نريد أن نتدخل في هذه القضية، لا نريد أن نتدخل القضية، ثم ساقك الله لتنطق ما تقول، فمن ذا الذي من أهل مصر أو من الشام أو السودان أو غير ذلك يرضى بلعن أبي بكر وعمر؟ شوف مقدمتك الحلوة، بدل ما تقول الله يهدينا اللهم لعن أعداء محمد، ونحن نعلم ماذا تقصد، لسنا أغبياء، والناس أهل السنة بدأوا يعرفونكم من أنتم. لعنة الله. شوف بدل ما تقول اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، لكن عندما يفتي السيستاني وأمثاله وكتبكم أن اللعنة عقيدة، أن البراءة من الصحابة عقيدة. بدأ المصريون، الشاميون، السودانيون، كل العالم بدأوا يدركون حقيقة دينكم. لذلك قلت لمدير القناة الله يصلحه، قلت له دعني أخبر الناس. قال لي لا نريد أن نتدخل في هذه القضايا، إحنا ما نريد. والله قالوا له سنبرأ منك لمحمود، وأتحدى يأتي هنا. واليوم قدر نحن داخلين، قال توقعوا والله دون ترطيب ولا غيره، قال توقعوا مجيء محمود وعودته إلى المناظرة. هذا ما يلزم. شوف حبيبي، يبقى إذن الضغط ليس ضغط دولة ولا أمن ولا غير ذلك. أبد، الحمد لله رب العالمين. الآن يبقى أنا صادق يا شيخ حنان. والله يا أخي هذا الخبر جاءني، أقسم بالله أخبرني فيه واحد. الآن يا عبد الحميد، دعنا عدلان يكذب، محمود أخذوا الأمن، عبد الحميد تعطل الهاتف، دعنا نبدأ من الصفر. عفى الله عما مضى وعفى وهذه الأشرطة أفرض مسار. أسألك السؤال اللي سألتك إياه أمس، الآن هل الأئمة يعلمون الغيب أم لا يعلمون؟ أنت تقول بكلمة واحدة، والله كل المشكلات التي أثرناها تنتهي بثلاث ساعات، تقول نعم أو لا. وأنت اسأل، إذا تأخرت عن ثلاث ثواني عفوا ثانية تقول عدنان هزم في المناظرة. أسألك الآن تقول نعم يعلمون الغيب، هي مثل لعبة الشطرنج. سأقول لك بعد ذلك أعطيني الدليل من القرآن أن المهدي وهو نايم في السرداب أو صاحي الله أعلم الآن عم يسمع مناظرتنا أو لا. تقول لي قال تعالى كيت مثل ما قلنا لك محمد رسول الله، يا داود إنا جعلناك خليفة الأرض، يا علي أنت وذريتك أنتوا أولياء. ليش اللف؟ ليش الدوران؟ ليش التدليس؟ ليش الإتيان بهذه الروايات؟ دينكم، انتبه، دينكم يمنعكم من أخذ العقيدة بالأحد. ليه رجعت لي الهيثمي والألباني؟ ها شوف شلون لطفت لك الجو. يعني شوف الناس والله بدأوا يستهزئوا منكم. ليش؟ عدنان قال الألباني، هذه لهجة قومي أنهم يفخمون اللام. هل أن صرت كفرت يعني؟ أستغفر الله العظيم من تفخيم اللام، وأسأل الله أن أفخم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ولعنة الله على من يحترم الأربعة وكل صالح. خلاصة القضية الآن أثرته، سؤال مختصر، بحثنا اليوم في مسألة الغيب، يعلمون الغيب أو لا؟ اسمعوا يا مسلمون كلكم، لن يجيب. فضل فضل الشيخ عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم، أكمل كلامي ولكن أعطني ما أعطيت العرعور هذا اليوم، أعتقد ساعة كاملة 56 دقيقة ولم أتكلم بشيء. نقطة البحث بعد إذنك، نقطة البحث بس إذن الخيل والخال، لأن ما لنا محمود. شيخ عبد الحميد، هل نقطة البحث يا محمود؟ يا شيخ عبد الحميد، يا شيخ عبد الحميد أعطيك خمسة أمثال وقته بس بشرط تفضل تسأل ويجيب في نصف دقيقة، ويسألك وتجيب في دقيقتين، ما رأيك؟ يا سلام. أيوه عدل. بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك، يعني المناظرة سين وجيم حتى السادة المشاهدين يصلهم الرسالة التي نريد أن نوصلها، وحتى لا تتهم فلان بالحياد وفلان بالمناظرة وفلان بغارز. يعني أنا لم أقل لك أني شيعي يا رجل، أنا سني. يعني يعني أنت تحسب أني أنا سني وأتشرب بهذا، لكنني وظيفتي ومهنتي التي أمتهنها كعملي كمذيع ومقدم للبرنامج هي لابد أن تفرض علي الحياد. هل أنا أخفيت عنك شيخ عبد الحميد أنني سني؟ لم أخفي هذا، لكن انا محايد فقط بحكم وظيفتي. بعد اذن حضرتك خد خمس امثال وقت الشيخ عدنان بشرط ان تجيب. يعني هو يقول لك السؤال في نصف دقيقه ويجيب في نصف دقيقه على اسئلتك، وانت تجيب في دقيقتين ونصف. تفضل، نتفق على هذا. انما هنعيد كلام بعد اذنك شيخ عبد، هنعيد كلام 14 او 15 حلقه حول الامامه. احنا انهينا تحريف القران في خمس حلقات، والآن 17، يبقى 12 حلقة حول الإمامة. لم يفهم السادة المشاهدين منك شيئا يا رجل. يعني هي لغة رتمات يا سيدي. قل لنا آية أو دليل. يا شيعة علي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وقل صدق الله العظيم بعدها يا رجل وننهي. يعني أنا إذا كان القرآن لا يصرح بها وقلت الشيخ عدنان فكرني بالمثل اللي ضربته. أنا بضرب أمثلة بس عقلية ماليش دعوة بالدين، أنا لست من رجال الدين ولا أتحمل هذه المسؤولية. أنني أرسلت رجلا قلت له اذهب اشتري لي قلما، اشتري لي قلما، فذهب فاشتري لي قلم رصاص، فبدأت يعني أهينه وأقول له ليس هذا القلم، كنت أريد قلم جاف. هل أنا، هل الرجل الذي اشترى لي قلم هو الذي قصر أم أنا الذي قصرت في بياني نوع القلم؟ يعني قل مفروض كنت أقول له اشتري لي قلما رصاصا، اشتري لي قلما جافا. هل المولى قصر في بياني في أصول ديني أخواننا الشيعة، يعني أصول الدين عندكم الإمامة وعصمة الإمام والمهدي المنتظر وتجريح الصحابة وتعريف القرآن، أليست هذه أصول لك يا رجل؟ أقصر الله في بيانه حتى لم يذكرها صراحة؟ وقال الشيخ عدنان على مدى 12 حلقة عين لام ياء، ذكر زين ياء دال، يعني هو ده أصول المناظرة يا شيخ. أنا بس بسكت عشان أديك الفرصة حتى لا أتهم من قبل إخواني الشيعي إن الشيعة إن أنا بتجنى عليك أو أخذ وقتك. أنا لا أخذ وقت أحد ولست مع أحد ضد أحد، أنا أمثل قناة أمثل الحياة، لكن أتداخل معك لأني مش فاهم حاجة منك ولا السادة المشاهدين فاهمين حاجة. ائت لنا بالدليل من القرآن ثم السنة نقول لك أمين ونحن خلفك وأنت إمامنا وأنت مرجعيتنا. تفضل يا شيخ عبد الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل انتهيتم؟ نعم انتهينا يا رجل. انتهت ساعة بالضبط، ساعة كاملة، وأقسم بالله أنكم أوصلتم ما تريدون. هذه القناة أصلا مؤسسة لإيصال هذه الرسائل لتشويش عقائد الناس ليس أكثر، وإخراجهم عن دينهم. أبطلها أنت جيبتك. اسمع اسمع اسمع اسمع يا شيخ اسمع، أنت تقول أن هذه القناة لإرسال رسالة، لو كنت ذكيا فطلا تكتسب جمهور أهل السنة وجمهور الشيعة بدل ما اكتسبناهم إحنا، أنت تكتسبهم بأنك تجيب على الأسئلة وتضحي حججنا. فتقول يا عرعر قال تعالى إن الأئمة يعلمون الغيب فاتقوا الله، وفي هذه الحالة بكلامك هذا الناس ملوا منه. قل هكذا يا قناة صفاء ويا عرعور ويا من وراءه من أهل السنة والجماعة، قالت أخرجنا بكتاب الله، أخرجنا بكتاب الله، ونحن نقول سنخرج بكتاب الله. ليش ما تجيب عن الأسئلة؟ لماذا لا تجيب؟ الآن صار 70 سؤالا سألناكم، 70 ما أجبتم إلا أجبة أقريتم أنه علي أفضل من موسى وإبراهيم وجزاكم الله خداي على هذا. الآن أبطل قناة صفا، هذه القناة التي تدعون أنها طائفية أبطلها بالدليل. قل قال تعالى والله ما لك طريقة لإبطال قناة صفا إلا بالدليل. الآن ترقيل وقال جيب دليل تبطل كل الساعتين اللي أخذناهم، الساعتين تقول قال تعالى كذا وكذا. وأريد أن أبين لك قضية يجب أن تعيها أنت وأخواننا. نحن نعم قناة دعوة إلى الحق، بيّن لنا حتى نتبعه، والله لو أثبتت حقا لنتبعه رغم أن في القناة كلها. يقول اسمع أسألك بس سؤال لك أرجوك، هل الإجابة عندكم حرام على مبدأ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم؟ يعني حرام الإجابة عندكم؟ لك لماذا لم أتأخر أنا لحظة في الجواب؟ عندي السؤال التالي، والله إن أجبت عليه أفلحت وأفلس والقناة فلست. الخلاف أيها الشيخ المكرم في درهمين أهم في الأمة أم في ولاية علي وما بعده من تلك الهالات عليها؟ أيهما؟ أسأل كل شيء الآن نصف. الخلاف في درهمين أولى وأهم أما الخلاف في ولاية علي؟ طبعا حيقول كل الناس فسر عشان نديله الفرصة. بعد أن قال تعالى في آية الكلالة من آخر سورة النساء وذكر الإرث ومات رجل وعنده درهمان عنده درهمان، قال تعالى بعد أن فصل سدس وكذا قال اسمع هذه الآية يبين الله لكم أن تضلوا. الله أكبر. يعني يبين لنا الله حتى لا نضل. إذن بين لنا حكم الدرهمين حتى لا نضل. ألا يبين هذا الكريم الجبار الرحيم بعباده مسألة الخلافة حتى لا نضل؟ انا واثق انه بيننا وبينكم في اتفاق في المواريث. خلاص شيخ عدنان، عشان بس نوتي اللي سمحت الشيخ عبد الحميد. سمحت الشيخ عبد الحميد تفضل، بس رجاء الا تخرج على الموضوع ولا اتدخل معك ابدا، يعني اجب عن الشيخ عدنان وهو يجيبك فيما تريد. ابدا انت بالاسئله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الدليل قائم، والله سبحانه وتعالى قد نصب الأدلة والحجج وقال ولله الحجة البالغة، ولكن المسكين الشيخ العرعور لديه خلل في المنهجية. المنهجية الحقيقية في الإسلام، وكل المسلمين يسمعونني، أنها متمثلة في الكتاب والسنة. أما أنه يريد عين لام ياء كما تمسك بها أيضا الأخ المقدم في القرآن، فهذه لا يدعيها عاقل، لا يدعيها مسلم، لا يدعيها شيعي واحد. المشكلة أخي العزيز محمد صابر في المنهجية. منهجية الشيخ هي نفسها منهجية حسبنا كتاب الله يكفينا. هذه المنهجية القذرة، هذه المنهجية التي كفر الشيخ العرعور أصحابها، ولكنه لا يعلم أنها منهجيته هو، ومنهجية أسلافه الخوارج، ومنهجية عمر بن الخطاب الذي قال. طيب سمعت شيخ عبد الحميد، لا تتدخل شيخ عدنان. سمعت شيخ عبد الحميد، عفوا على مقاطعة، لا تتدخل شيخ عدنان. أذكر لنا سمحت شيخ عبد الحميد المنهجية التي تريد أن نتعامل مع سماحتك بها ونتفق عليها وتكون منهاجا لنا إلى نهاية الحلقات، حتى لا نكون نحن في واد وأنت في واد آخر. تفضل. نحن لسنا في واد آخر والله. لا يعني كلهم في عفوا وادي. يا سيدي يعني الشيخ أنت طبقا لكلامك اللي أنا فهمته دلوقتي بعد إذن حضرتك أستاذ المشاهدين فهمه، انك انت بتقول ان الشيخ عدنان منهجيته يعني حسبنا كتاب الله، اللي هي الكلمه تقريبا اللي قالها عمر بن الخطاب في حديث الخميس. نعم انا اتذكر الايات انا. فيعني وقلت ايه، انا ما اعرفش حسبنا كتاب الله، انت قلت منهجيه قذره ولا هو قال ايه؟ نعم يعني عفوا اعوذ بالله، يعني الرجوع والعوده الى كتاب الله يعني تبقى منهجيه قذره، ده كلام انا ما رضيتش اعلق عليه. بعد اذن حضرتك قل لنا المنهجيه بتاعتك، وإذا وافق على الشيخ عدنان يبقى هذه المرجعية ونقعد وسطكم أنتوا الاثنين، ألزمكم بهذه المنهجية فقط دون التدخل مني. تفضل. أخي العزيز، المسلمون جميعا يعلمون بأن منهج الإسلام ومنهجيته في الدليل أنه قول الله وقول رسوله، وليس قول الله فقط. أما حصر القضية في كتاب الله، يعني الشيخ العرعور أنها قضية عقيمة وقضية يريد أن يحرج بها الشيعة، والشيعة براء منها. لا يقولون بحجية القرآن فقط، لا يقولون بأخفي العقائد والأحكام من القرآن الكريم فقط أبدا. لا لن يدعي. معك أنا مش هخلي الشيخ عدنان يتدخل معك أبدا، يعني خلاص طالما حضرتك القرآن والسنة يبقى اتفقنا على المنهجية. طيب الشيخ عدنان كان سأل سؤال في رابع خامس حلقة، بقاله أربع خمس حلقات يقرره، يعني إذا كان هذا الأمر المرجعية لله ورسوله أو لكتابه ولرسوله، هل القرآن فصل وتبيانا وما فرضنا في الكتاب من شيء، كل شيء في اصول الدين، ام لم يفصل؟ ما هو السؤال ده برضه هنلف، البيضه قبل الفرخه ولا الفرخه قبل البيضه؟ تاخد بال سمحتك، يعني دلوقتي الشيخ عدنان بقى له اربع خمس حلقات بيقول لك هذا، انت بتقول كتاب الله والسنه، ماشي، هو الراجل قال لك انا لا انكر السنه، بعد اذن سمحتك، دلوقتي فصل القران اصول الدين ام لم يفصل؟ تفضل. القرآن الكريم فيه مسائل العقيدة والأحكام جميعا، حتى مسائل الأحكام الفرعية لم يبينها بصورة مفصلة، وإنما بصورة مجملة، وترك تبيانها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية ومثليه معه، كما يعلم ذلك العرعور جيدا. فأقول المنهجية التي بيننا وبين العرعور هي منهجية كل المسلمين في قبال العرعور، الذي لا يعترف بالسنة النبوية الشريفة كما هو واضح من كلامه. المشكلة الكبيرة في كل هذا، يعني دلوقتي بعد إذن حضرتك، بعد إذنك شيخ عبد الحميد، أنا أسأل الشيخ عرعور، يعني هل أنت لا تؤمن بالسنة وتنكرها؟ لا، أنا باختصر هذا نقول لعنة الله على من لا يأخذ بالبخاري ومسلم. سألوا مشان ما نحي، قل له هو يأخذ بالبخاري ومسلم، سألوا شيخ عبد الحميد. تفضل. تأخذ أنت بالبخاري ومسلم؟ أحتج عليك، هذه ليست سنتي. يا سلام، شهدتم أيها المسلمون. السنة المتفق عليها. أي جميل جميل. اسمع. لا أصبر. إذا نأخذ بالقرآن وبالسنة المتفق عليها، ويشهد الله من فوق سبع سماوات، اللهم اهدني وإياه يا رب، اللهم إن كنت مخطئ فشددني وإياه، وإن كنت مصيب فثبتني. جميل، اتفقنا على أن نأخذ بالكتاب وبالسنة المتفق عليها. فشاهد الآن المسلمون كلهم، هو لا يأخذ بالبخاري مسلم، وبالتالي انت بتشغل بسنته. طبيعي. طيب شيخ عبد الحميد، بعد إذن حضرتك، يبقى كده حضرتك ترفض البخاري ومسلم، والشيخ عدنان بيرفض السنة المتواترة عن إخواننا الشيعة. يعني لا ما كنت لغير ثابت. ما احنا ما نشعوا بقى، احنا ما لا, ايه طيب انت لا نتهم احدا. يعني هي سنتهم صحيحه. اذا المرجعيه بعد اذنك، اذا المرجعيه كتاب الله. حضرتك دلوقتي لما انا سالتك قلت بين اصول العقيده، واخد بال حضرتك، الامامه وعصمه الامام والمهدي المنتظر وايضا تجريح الصحابه وغير ذلك هي من اصول مذهبك، اليس كذلك سيد الفاضل؟ لماذا لم يبينها الله في القرآن إذا ما كان قد فصل أصول العقيدة؟ يعني دي أصول عقدية بالنسبة لك. تفضل. الآن أصبحت مثلهم يا محمد طارق. أنا عايز أفهم السادة المشاهدين. بعد إذنك يا شيخ، لا بص يا شيخ عبد الحميد، أنا عايز أفهم السادة المشاهدين والله. أنا مهنتي يا جماعة، بص يا شيخ عبد الحميد، اسأل إخواننا العراقيين الإعلاميين، في عندك مذيعين كده، يا رب تكون تعرف لك أصدقاء مذيعين كده. والله مهنتي إن أنا أوصل الرسالة. لو أنا قصرت حضرتك في السؤال اللي انا بقوله لك دلوقتي، هيقولوا الله ايه المذيع اللي قاعد مش دريان، ده تايه ده ولا ايه؟ طب ما ربطش ليه المسائل؟ يعني لما انا مثلا سال الشيخ صالح العزمي السؤال، او سال الاخ يوسف العنزي السؤال وكان له تكمله للسؤال، ورحت عارضها على حضرتك، انا ما قصديش ان انا مع حد او مع يوسف او مع الشيخ صالح، ليس هذا المعنى. المعنى ان انا طالما انني حملت امانه كمرسل، انا اسمي في الاعلام حضرتك مرسل رساله عبر مرسل اللي هو المذيع، من خلال وسيله اللي هي شاشه تلفزيون اذاعه صحافه، لازم نوصل رسالة. فأنا المرسل ده لازم يكون أمين في التوصيل يا شيخ عبد الحميد. يعني أنا مش عايز أكلمك في مهنتي، فمن فضل حضرتك ومن فضل سماحتك، أنت قلت إن هو أصول العقيدة. طب أصول العقيدة عند حضرتك ستة، الأصول اللي هي العقدية، والأصول اللي هي العملية اللي هي أربعة، ثلاثة اللي هي المراقد والمتعة والخمس، هذا ما أعرفه عن إخواننا الشيعة الاثني عشرية تحديدا يعني. طب حضرتك هذا أصل أصول العقيدة، نبدا نرجع للقران، طالما اختلفت انت والشيخ عدنان على ان السنه مالهاش دعوه بيها. تفضل. طيب تفضل. انقطع الاتصال، سيعود الينا مره اخرى. انا سادافع يا اخوان، والله انا لا يعجزني الرد على كل تهمه، لكني لا اريد ان ادخل في اي متاهه فرعيه لحتى لا يضيع الاخ المشاهد. بالامس كذب علي وقال انت استشهدت بالكلبي، ولا شك هذا من كذابين الامه، لكن انا ما استشهدت فيه، استشهدت بالحسن ومشيتها وما حبيت اتكلم. ليه؟ لان تشغلنا. الان امامكم كلكم يقول اني انا لا اؤمن بالسنه، فلما قلت له البخاري ومسلم وهذول من احب الناس الى اهل السنه، ما لناش دعوه. المهم يا شيخ عدنان قال لك مش عايزهم، دول مش بتوعنا. ليست سنتنا. لاحظتوا من الذي ينكر السنه؟ لاحظتوا بعد اذن حضرتك. فبالتالي احنا رفضنا توابعها، رفضنا سنتهم. أحسن. يبقى نرجع الى مين؟ الى الاصل النبي الصافي. هنا في سر يا سيدي، في سر عميق. لما شيعة العراق والشيعة العرب بدأوا ينتفضون وبدأ الخطاب يؤثر فيهم، إذا لابد من إسقاط عدنان لدى السنة. كيف يسقطوا؟ استطاع أن يصل إلى أنه يقول منكر السنة. وبالمناسبة قلتها ألف مرة وأقولها، الحمد لله الذي شرفني بفضله ونعمته على الإشراف على أكبر مشروع في الإسلام في جمع السنة. وجمعنا منه حتى الآن جمعنا 70 مجلدا، وبعد العيد أبشركم سيتحول بالتتالي إلى المطبعة. جمعنا فيه لم يجمع من قبل أبدا، جمعنا فيه. جايب كام ده فلوس؟ ما انا عايز اشتريه. تديني توعدني على الهواء تديني نسخه مجانيه؟ انا يقولوا بعدين عم يعطي نسخه مجانيه. نسخه مجانيه. اي والله. طيب معنا اعزائي المشاهدين على الهاتف فضيله الشيخ او الشيخ صالح العزمي من الكويت. تفضل شيخ صالح. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اولا يقول هذه المنهجيه القذره، اقول الله المستعان. فقط أقول إذا كانت هذه المنهجية قذرة بزعمك، ماذا تقول في كلام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة المجلد الأول صفحة 142 إذ قال وكفى بالكتاب حجيجا وخصيمة، هل سيسحب الحكم على علي بن أبي طالب أيضا؟ الجواب قطعا لا أدري. أي خطبة أيضا شيخ صالح؟ شيخ صالح أي خطبة؟ أي خطبة؟ المجلد الأول. لا لأنه مجلدات تختلف بالخطبة. أي خطبة شيخ صالح؟ أي خطبة؟ أي خطبة؟ رقم الخطبة سأتيك بها إن شاء الله تعالى الآن. طيب الآن أنا أستخرجها لك لعلها 82 أو 83 أو 84. خلاص عندي بس يلا تفضل. تفضل. جميل جدا. طيب أنا أريد في الحقيقة أن أتناول مواضيع خطيرة جدا عند هؤلاء القوم وفي كتبهم ومن كتبهم. طيب أنعم النظر قليلا، أين العصمة عندما أجد؟ بالمناسبة أول شيء أعطيك كلام السيد علي الأبطحي في تهذيب المقال المجلد الخامس صفحة 445 يقول: وقد تواترت الأخبار في أخبار الأئمة عليهم السلام عن أحوال الشيعة وأفعالهم وآجالهم وغير ذلك من خفايا أمورهم الغائبة، بحيث تعد تلك من ضروريات المذهب على ما حققناه في محله، بل دلت على عرض الأعمال عليهم كما يؤكده القرآن. الله المستعان. طبعا الله المستعان هذه مني. طيب أقول كذلك في رواية وجدنا كلام عن علي بن عفوا الرواية هي عن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد أسوق السند. أنا أعطيك المصدر على طول، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق ذواق. واضح؟ الآن نجد أن الروايات في كتبهم تفيد بإيش؟ تفيد بأن علي رضي الله عنه وأرضاه بين في كذا خطبة له أنه يقول: لا تزوج الحسن فإنه رجل مطلاق، دونوها يا أحبة. وقال أيضا: لا تنكح الحسن فإنه رجل مطلق. وقال: وما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بيت تخلق في الإسلام بالفرقة، يعني الطلاق. ثم تناول في قول الله عز وجل وأن الله ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، ثم تكلم أن الله عز وجل يبغض كل مطلق، وفي رواية لعن الله كل مطلق. جميل، هذه الرواية في كتبهم. لننظر الآن ماذا قال عالم الشيعة، انتبهوا، وهو صاحب كتاب الحدائق الناظرة المحقق البحراني مجلد 25 صفحة 148 يقول: بقي هنا إشكال، وهو أنه قد تكاثرت الأخبار بأن الحسن عليه السلام كان رجلا مطلاقا للنساء، حتى خطب به أبوه عليه السلام على ظهر المنبر. ثم تناول بعد ذلك حتى قال في آخر كلامه: المستشار مؤتمن، أما الحسن فإنه مطلق للنساء، ولكن زوجها الحسين فإنه خير لابنتك. هذه رواية يقول: وربما حمل بعضهم هذه الأخبار على ما تقدم في سابقها من سوء خلق في أولئك النساء، يعني ليش يطلق؟ لماذا؟ لأن المرأة سيئة. جميل، أو نحوه مما يوجب أولوية الطلاق. الآن يرد صاحب الحدائق ماذا يقول: ولا يخفى بعده، لأنه لو كان كذلك لكان عذرا شرعيا، فكيف ينهى أمير المؤمنين عليه السلام عن تزويجه والحال كذلك؟ وبالجملة فالمقام محل إشكال، ولا يحضرني الآن الجواب عنه، وحبس القلم عن ذلك أولى بالأدب. هذا أحد كبار علماء الشيعة يتوقف في هذا لأنه وقع في مأزق. الآن هذا المعصوم يطلق والله يبغض كل مطلاق ذواق؟ هذه من الإشكالات المهمة التي وقع فيها هؤلاء القوم. كذلك علي بن أبي طالب في نهج البلاغة يقول: ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتى أصلي ركعتين. يعني علي بن أبي طالب يقول: ما أهمني ذنب أمهلت بعده حتى أصلي ركعتين. أين العصمة؟ كذلك ما وجدناه في روايات المذي عندهم بأن علي رضي الله عنه وأرضاه جهل حكم المذي، ولكن لمنزلة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، إذ أنها هي زوجة علي وابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يسأله مباشرة. هذا ما وجد في كتبهم، وكذلك يعني الفتوى عندهم على هذا الأمر. أعطيك بعض النقاط. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها في كتب القوم تدخل على علي بن أبي طالب وتجد رأس علي في حجر الجارية ثم تغار بعد ذلك. والروايات عندهم في ذم الغيرة، لا ينبغي للمرأة أن تغار. ثم ذهبت تبكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والروايات كثيرة جدا. لذلك نحن نريد أن نعرف، هل جهلت المعصومة أن لا يجوز المرأة أن تغار؟ هل جهل المعصوم علي بن أبي طالب حكم الذي في معتقد القوم؟ هل جهل هنا الحسن كل دواق مطلق؟ كل هذه أسئلة كثيرة، وهناك أسئلة أكثر من ذلك. نعم، لابد أن تكون ظاهرة جدا عند القوم. عزيزي، أنا أريد أن أوجه كلمة للشيخ عبد الحميد. فضل. إذا كان المكالمة عنده تكلف الساعة $2000، لا أدري لعل الماطور الذي يقفل معه في البالتوك، لعله قفل معه هنا وانتهى البنزين أو الديزل الذي يزوده بالماطور، وهو يعرف كلامي جيدا. على العموم، أنا فقط أقول علي بن أبي طالب قال: وكفى بالقرآن حجيجا وخصيما، وكفى بالكتاب عفوا. طيب، عليه أن يجر الحكم على علي كما جره على عمر، أو يرفع الحكم على الاثنين معا. كذلك الله عز وجل قال: وما كنت تدري ما الكتاب. نريد أن نعرف هل كان يعلم ما الكتاب. وعلم الغيب الذي يدعون، سؤال الشيخ عدنان بعد إذنك يا شيخ، أرى أن لا تتنازل عنه أبدا، وهو: هل يعلم الإمام الغيب أم لا يعلم الإمام الغيب؟ وبالمناسبة من حقي عليكم قناة صفا، أنا قد أرسلت الصور وهي معكم الآن، ولكنكم تنتظرون رد الشيعي أن يزودكم كذلك بالصور. فإن شئتم أزودكم بما قاله الشيعي من مصادر، أنا جاهز، وهذا من حقي عليكم، وجزاكم الله خيرا. شكرا شيخ صالح، شكرا شيخ صالح العزم من الكويت، شكرا لك. تفضل شيخ عدنان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لقد شاهد المشاهدون جميعهم أن حتى ولو أخذنا قسما كبيرا من الوقت، كان المفروض بالأستاذ عبد الحميد أن يرد على هذه النصوص التي تلوتها في أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ومتى يموتون ولا يموتون إلا بإذن أنفسهم، أن يقول يا عدنان، شوف في كلمة يسقط صاع ساعة من الكلام، يا عدنان أنت كذبت في نقلك عن كتبنا، أو يقول، لاحظ، إما أنه يعتقد أنهم يعلمون الغيب فيصرح أمام الناس، وهذه مشكلة كبيرة في الشيعة، يستحون أن يصرحوا بأصول دينهم. الشيعة عندهم، احنا عارفين، ما احنا عارفين ان الناس ما يعرفون. لا ازاي؟ لا يعني هم الشيعة ما يعرفوش ان الإمامة والأسمى والمهدي. يا حبيبي، خذ مثال، شمال سوريا تعاطف مع العراقيين وفتح لهم الأبواب، شمال سوريا فتح لهم الأبواب واستقبلهم وساعدهم وأحبهم، ولا يفرق كان بين شيعي وسني. ثم قالوا له نحن نحب آل البيت. ثم بدأوا يستدرجون نحن آل البيت حتى شيعوا قوما منهم، فلا يدروا. لكن هذا الشامي لو علم أنهم يلعنون أبا بكر للعنهم. طب خلينا في المهم، إيه؟ المنهج القذر اللي اتهم الشيخ عبد الحميد، والله كبير، هل العودة إلى كتاب الله، والله يا قذارة، والله كبير، ولفات تطهر وتزكية النفوس وسمو والتجاء إلى السماء. أنا أرى أن تتوب الليلة يا شيخ عبد الحميد. لا، لازم يتوب. أي والله لازم. يمكن زلت لسان. يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى علي. اتقوا الله يا مسلمون. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى الله. لكن اللي بيرجع الصدق، لاحظ نقطة مهمة، الله يبيض وجهك وشوف وجه كل شيعي وسني صادق يريد الحق يبيضه. وما اختلفتم فيه شيء فردوه، فحكمه عفوا، فحكمه إلى الله. لو رجعنا حقيقة إلى القرآن، فماذا نجد في القرآن؟ يأمرنا بأخذ السنة. هل السني حفظها علي فقط؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبلغ؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لآل البيت فقط حتى يقال أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ تعلمون ماذا يقولون أهل السنة؟ طبعا ليس حديثا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم هو مدينة العلم والصحابة أبوابها. هذا التكليف الذي كلفه الله لنبيه أن يبلغ الأمة كلها. مرة قال أحدهم من الشيعة، قال إنه لا يجوز أخذ الدين إلا من علي. فقلت له لاحظ، وهذا في القناة إحدى القنوات أمام الناس، قلت له هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أمام الصحابة، الصحابة ما في حاجة يحفظوا الدين لأنه لا يجوز لهم أن يأخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفهمون، فلازم يأخذوا من علي. فذهب كل صحابي وبلغ زوجته، قال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أطاعت بعلها كذا خمس إلى غير من الأحاديث. فقالت له أنا ما أصدقك، لازم أخذ من علي. فطلعوا كل النساء بالليل طرقوا باب علي، قالوا لي يا علي أنت بابه، أنت باب هذه المدينة، لا نأخذ من أزواجنا. فقال لي المحاور والله مشكلة فعلا، قال لي مشكلة كبيرة، تلقوا لي دينك لك يا رجل، هذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. يا مسلمون يقولون لا يؤخذ الدين إلا من علي، طيب ابن عباس والعباس وأبو بكر وعمر؟ يا أخوان أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن هذه الدعوة طعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أحسن التبليغ، ما أحسن الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغ. لك أنتم صاحيين ولا نايمين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف ببلاغ الرسالة، وإذا به لا أبو بكر فهم، لا علي فهم، لا عبد الرحمن فهم، لا خالد فهم، ما حد فهم إلا علي. أين نحن من قوله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ ما قال ويعلمه. هذا طعن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أدى الرسالة، طعن بالله الذي اختار له هؤلاء الصحابة الكرام. إذن نقطة البحث أننا لو رجعنا حق، يا أخوان ما بتشهدوا كلكم أنه كذب علي؟ أشهد بالله العظيم أؤمن بكت، هذا بس والله في التسلية بس ببهارات لأنك بليتوا من الحديث، أن نؤمن بكتاب الله ونؤمن بالسنة لكن لا نؤمن بالكذب اللي كذبوه. وين خليجي يجيب عن الأسئلة؟ لن يجيب، لن يجيب. عدوهم اليوم وصلنا إلى 70 سؤال، بكرة حنضيف 73. لا، والسؤال السؤال بتاع الشيخ صالح اللي هو يعني لما اتهم وقال هذا المنهج القذر، يعني لما ذكر سيدنا أيوة علي وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما، الله أكبر، يعني قال الشيخ صالح هذا يعني قال هل الشيخ عبد الحميد يطبق هذا المقال الذي قاله على الشيخ عدنان على الإمام رضي الله عنه أرضاه؟ هذا سؤال. أنا أشهد بالله أن المناظرين الشيعة فحول في ضياع الوقت، فحول في التدليس، فحول في المراوغة عن السؤال. سؤال خفيف، اسأل أي سني تقول له أبو بكر يعلم الغيب يقول لك لا فورا ما بيتأخر. اسأل بس صعيدي، اسأل شرقاوي. أنا صعيدي. أنت صعيدي؟ أستغفر الله العظيم. حبايبنا شوف يعني قصدي اسأل أي إنسان يقول له أبو بكر يعلم الغيب ماذا يقول لك؟ يقول الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. شوف الألفاظ على العامة، تجد العادية يعني مفسرة بعضيها، يعني تقول له مش عايزة لوغاريتمات، لا بتقول له عمر بن الخطاب معصوم. شو بيقول لك البدوي السوري؟ يعني قصدي مش إهانة، إنه ما عنده ما دارس الأزهر. يقول لك عجوز وقفت أمام عمر وقالت له ما قالت في تحديد المهور، فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر. لاحظ إذن أصول العقيدة واضحة لدى أهل السنة والجماعة. البلية والمصيبة عندكم لك أجيبوا عن الأسئلة، لكن لا يمكن، لأنكم إن أجبتم عن الأسئلة سقط المذهب. سترجع تقول ضاع الوقت، ما ضاع الوقت. أجب عن الأسئلة التالية أرجوك، هل الحسن بايع معاوية أم لم يبايع؟ لقد أنكرت بالأمس، أليس كذلك؟ خذ هذه النصوص هدية لك من نهج البلاغة. لا يعني احنا نريد الختام. طيب. في الشيخ عدنان، اعزائي المشاهدين، يعني نهاية الحلقة، ونتمنى من إخواننا الشيعة أن يلتزموا بالمنهج المتفق عليه، فقد اتفق الشيخ عدنان على ألا يجتهد وألا يأتي أحدهما بما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة. يعني هو قال أنا أريد البخاري ومسلم، وبالتبعية قال الشيخ عدنان أنا لا أؤمن بسنة إخواننا الشيعة. فنرجع إلى المنبع الصافي وإلى القرآن وإلى كلام الرحمن الذي قال المولى عز وجل عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كلنا نتفق كمسلمين موحدين على أنه لم تناله ولم تطاله يد التحريف. إخواننا وأعزائنا المشاهدين، سأقاطعك، أخطأت اليوم في حقي. ليس عندهم سنة، هم ما عندهم سنة، عندهم أقوال أمة فقط المفترى على أمة. لذلك أسأله سؤال: كم حديث في مسند الإمام أحمد؟ 27,000 حديث. كم حديث في البخاري بالتكرار؟ قرابة 7,000. أقل شوي في مسلم 7,000 حديث. قال رسول الله، أسأله بكرة أول سؤال: كم حديث في الكافي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتعدى 70 حديثا. والسلام عليكم. إذن سنة ما عندهم أصلا. والسلام عليكم. نغلق هذا الملف أعزائي المشاهدين، وغدا فقط السؤال الذي طرحه الشيخ صالح وطرحه الشيخ عدنان اليوم، اللي هو: هل الأئمة يعني يعلمون الغيب أم لا؟ ثم نعالج على المهدي بإذن الله غدا. وهناك في المهدي أقوال نتمنى من إخواننا الشيعة أن يحضروها ويحضروا أدلتهم حول هذا الأصل الثالث من أصول عقيدتهم، فقلنا هي الإمامة والعصمة والمهدي وأهل البيت والتحريف القرآن وتجريح الصحابة، هذه هي الأصول الاعتقادية. أما الأصول العملية فهي زيارة المراقد ونكاح المتعة والخمس، مش كده؟ اسمها كده ولا إيه؟ زكاة الخمس. اي نعم. يعني هم ما بيشمل زكاة، يمكن زكاة يعني هي عندنا يعني خمس المكاسب. أيوة، خمس المكاسب. نعم، يبقى زيارة المراقد خمس المكاسب، المتعة والأصول الاعتقادية الأولى ستة. خلينا كمان نودعهم بهذه الهدية. علي وجه الكون، هذه بس هدية. معلش نستأذن الزميل المخرج عمر، هل يسمح الوقت يا عمر؟ يسمح، دقيقة واحدة بس. نعم، منتهية. انتهى الوقت، وغدا إن شاء الله ننتظر هذا النص. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، ونشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرور المشرف على جمع السنة النبوية، ونتمنى أن يجد هذا الكرسي الخالي من يسد ومن يشغله، وأقرأ من كتبهم كما أقرأ من كتب الشيخ عدنان حتى لا أتهم بعدم الحياة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.